الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى قول المؤلف حفظه الله: باب في الذكر بعد الصلاة. باب في الذكر بعد الصلاة. نذكر في هذا الباب الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات المكتوبات، وفضائل هذه الأذكار وما ورد فيها من الثواب والأجر. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وخصص سبحانه الأمر بذكره بعد أداء العبادات، عندنا أن الله سبحانه يعني أمر بالإكثار من ذكره، وخاصة بعد أداء العبادات، فأمر بذكره بعد الفراغ من الصلوات، فقال سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأمر بذكره بعد إكمال صيام رمضان، فقال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأمر بذكره بعد قضاء مناسك الحج، فقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذن أورد نصوصا من القرآن الكريم فيها الأمر بذكر الله تعالى بعد الصلاة وبعد الصيام وبعد الحج، وكذلك أيضا أثناء الجهاد في سبيل الله. يعني ورد قول الله سبحانه وتعالى: إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فدائما يعني يأتي الأمر بذكر الله سبحانه وتعالى مع هذه العبادات الجليلة العظيمة وفي أعقاب هذه العبادات. قال: وذلك والله أعلم جبر لما يحصل في العبادة من النقص والوساوس. يعني ما الحكمة في الأمر بالذكر والأمر بالاستغفار وكذا بعد هذه العبادات؟ جبرا لما يحصل في العبادة من النقص، ولإشعار الإنسان أنه مطلوب منه مواصلة الذكر والعبادة، لئلا يظن أنه إذا فرغ من العبادة فقد أدى ما عليه. يعني حتى لا يكتفي بالعبادة التي أداها وينقطع بعدها عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فشرع له مواصلة الذكر بعد أداء العبادات. وكذلك أيضا من الحكم يعني إذهاب العجب الذي قد يعتري الإنسان إذا قام بعمل صالح وكذا، ربما أعجبته نفسه أو كذا، فيأتي الأمر بالاستغفار، باستغفار الله تعالى للتذكير بأن هذه العبادة يعني الإنسان لم يؤدها على وجهها الأكمل وفيها نقص وفيها خلل، حتى يسعى في إكمال هذا النقص ولا يغتر بعمل. قال: والذكر المشروع بعد صلاة الفريضة يجب أن يكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله، لا على الصفة المحدثة المبتدعة التي يفعلها الصوفية المبتدعة. فيقول أن الذكر يعني له طريقة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان دائما صلى الله عليه وسلم يحذر من محدثات الأمور، في كل خطبة جمعة كان يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالذكر مشروع، ولكن أيضا هناك يعني كيفية منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به عليه الصلاة والسلام فيها. قال: ففي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا. يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا كان أول شيء يقوله بعد السلام مباشرة، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أخونا يسأل عن التكبير، ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يعني أنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، يعني ليجي متأخر وهو خارج المسجد يسمع التكبير فيعرف انقضاء الصلاة. والإمام أحمد رحمه الله تفسيره لهذا يعني من خلال ما ورد في من الأثار يقول إنهم كانوا يكبرون ثلاثا يعني ويرفعون بها أصواتهم، يقول يستحب التكبير ثلاثا، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني كما يستغفر ثلاثا ويكبر ثلاثا، وقال كانوا يرفعون أصواتهم. هذا يعني الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله في تفسير هذا التكبير، المقصود أنه يعني ليس هو التكبير الذي يكون في مع التسبيح اللي هو التسبيح 33 والحمد 33 والتكبير 33، بعض العلماء يقولون هذا هو المقصود اللي هو التكبير 33 مع اللي هو مع التسبيح والتحميد، لكن الإمام أحمد يعني يقول إنه يستحب التكبير ثلاثا غير 33 يرفع بها الصوت، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله. على كل حال يعني أذكار بعد الصلوات يعني فيها أشياء يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها دائما، وفيها أشياء هي من باب يعني اختلاف التنوع التي يعني يحسن أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، إذا لم يستطع يعني أن يأتي بها جميعا في كل صلاة فيعني ينوع بينها. فالاستغفار ثلاثا هذا مما كان يعني يواظب عليه الصلاة والسلام، ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والجد معناها الغنى والعظمة، يعني لا ينفع ذا الغنى غناه، يعني ذو الغنى لا ينفعه غناه منك، يعني لا ينجيه غناه منك، وذو السلطان والعظمة وكذا لا ينجيه سلطانه لا ينجيه منك. فالجد يأتي بمعنى السلطان والغنى والعظمة، فهذه الأمور لا تنفع صاحبها ولا تنجيه من الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى الجد يعني ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا كما في قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، يعني تعالى إيه؟ تعالت عظمته وغناه. قال وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول عن المعصية وعن المكروه إلا بالله، إلا بالاعتماد على الله، ولا قوة على طاعة الله، ولا قوة على يعني ما تحبه النفوس يعني من خير الدنيا والآخرة، لا قوة يعني لتحصيل ذلك إلا بالله، إلا بالاعتماد على الله. الحول اللي هو التحول عما يكره يعني من سوء في الدنيا والآخرة، والقوة يعني على ما يحب من خير الدنيا والآخرة، فلا تحول عن هذا ولا قوة على هذا إلا بالله، إلا بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال في السنن من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم، وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم، يعني وهو في مصلاه وفي مجلسه، يعني قبل أن يقوم من مكانه وقبل أن يتكلم يعني بأمور الدنيا وكذا، وهو جالس يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، يقول هذا 10 مرات، كتب له 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، أو كله في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. لا ينبغي لذنب أن يدركه ذلك اليوم، يعني أن هذه الأذكار التي قالها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، إذا قال 10 مرات بعد الفجر فمهما عمل من الذنوب فإن يعني هذا الذكر يعني كفيل بمحوها ومنع يعني آثارها، إلا الشرك بالله، إلا إذا أشرك بالله عياذا بالله تعالى فالشرك يحبط جميع العمل، لكن يعني لو معصية أخرى يعني زل بها أو كذا فهذا الذكر كفيل بمحوه ويعني ومحو أثره. لكن طبعا هذا من أحاديث الوعد، يعني دائما لا تؤخذ أحاديث الوعد بدون أحاديث الوعد، يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال كذا يعني غفرت ذنوبه ولو كان مثل زبد البحر وغفر له ما تقدم من ذنبه، الوضوء مثلا من توضأ وكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، إذا وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه، كثير من الأعمال يعني ورد فيها هذا المعنى، لكن يعني تؤخذ أيضا في جانب نصوص الوعيد يعني التي فيها التحذير من معصية الله والتحذير من عقوبته. قال: وورد أن هذه التهليلات العشر تقال بعد صلاة المغرب أيضا، في حديث أم سلمة عند أحمد وحديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح ابن حبان، يعني وردت يعني أحاديث فيها أيضا أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، يقولها أيضا بعد صلاة المغرب، هذا يقال بعد الفجر وبعد المغرب اللي هو 10 مرات. طيب، وأيضا يعني من فضائل هذا الذكر اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أنه من قالها 10 مرات كأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، من ولد إسماعيل، يعني 4 رقاب من العرب، يعني اشترى 4 من العرب يعني مملوكين وأعتقهم، لأن أجر العتق يكون يعني أكبر كلما كان المملوك يعني أغلى قيمة، فكان يعني إذا كان المملوك يعني عربيا فكان ثمنه يعني يباع أغلى وأعلى ثمنا، فكأنه أعتق 4. وثواب العتق كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، يده بيده وعينه بعينه، وكل عضو من المعتق يعتق الله تعالى به عضوا من المعتق من النار، فإذا قال هذا الذكر 10 مرات كأنما أعتق 4، فله ثواب يعني وأجر 4، يعني كأنه إيه ثواب العتق من النار كاملا يعني مضاعفا 4 مرات. ودائما يعني يلاحظ أن ذكر الله سبحانه وتعالى يعني هو من عمل اللسان، واللسان هو أخف الأعضاء يعني حركة وأسهلها حركة، وفي نفس الوقت هو يعني أعظمها أجرا إذا يعني أحسن استعمال لسانه في طاعة الله تعالى، وأعظمها أيضا وزرا والعياذ بالله إذا استعمله في استعمل لسانه هذا في الغيبة والنميمة والكذب وكذا، يعني يكون العقوبة شديدة، وإذا استعمله في ذكر الله يكون الأجر عظيما. قال: ويقول بعد المغرب والفجر أيضا: رب أجرني من النار 7 مرات، رب أجرني من النار 7 مرات، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم. ورد في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا قال رب أجرني من النار تقول النار: اللهم أجره مني، النار نفسها تدعو له أن يجيره. ثم يسبح الله بعد كل صلاة 33، ويحمده 33، ويكبره 33، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لاحظ في بعض المواضع يأتي يحيي ويميت، في بعضها بدون يحيي ويميت، هذا الموضع ليس فيه يحيي ويميت. قال: لما روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وزبد البحر هو الرغوة التي تكون يعني على ظهر البحر يعني من أثر الموج، ويضرب بها المثل في الكثرة، يضرب بها المثل في الكثرة، يعني لو كانت ذنوبه في الكثرة مثل زبد البحر. فهذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات يعني تمحو عنه بإذن الله هذه الذنوب. قال: ثم يقرأ آية الكرسي: وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، لما رواه النسائي والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، يعني بمجرد أن يموت سيؤول إلى الجنة بإذن الله. وفي حديث آخر: كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى، برضو له ثواب آخر، وتعدد الثواب لا تعارض بينه، يعني يساب بهذا وبهذا. كان في ذمة الله يعني في حفظ الله وفي رعايته، يعني كان الله تعالى يحفظه ويرعاه وينجيه إلى الصلاة الأخرى. وفي السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة، أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. قال: لقد دلت هذه الأحاديث الشريفة على مشروعية هذه الأذكار بعد الصلوات المكتوبة، وعلى ما يحصل عليه من قالها من الأجر والثواب، فينبغي لنا المحافظة عليها والإتيان بها على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نأتي بها بعد السلام من الصلاة مباشرة قبل أن نقوم من المكان الذي صلينا فيه، ونرتبها على هذا الترتيب، ونرتبها على هذا الترتيب. فذكر هنا الترتيب يعني المفضل لهذه الأذكار النبوية. قال: فإذا سلمنا من الصلاة نستغفر الله 3، أول شيء بعد السلام مباشرة أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، ثم نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم نعم أخونا يسأل يعني عمن لا يحسن العربية، يعني هنا معه اختيار، يعني إما أن تكتب له في ورقة يعني بالحروف اللاتينية لكن الكلمات العربية مثلا يعني لا مثلا تكتب إل إيه مثلا وهكذا، إله مثلا وهكذا، يعني آي إل مثلا إيه إتش إيه كذا، يعني حتى يستعين بها على تهجي هذه الحروف والنطق بها بالعربية حتى يحفظها مع التكرار إن شاء الله. هذه طريقة يعني، أو إذا يعني صعب عليه هذا يمكنه أن يعني تترجم له ويقول معناها يعني بلغته، والله سبحانه وتعالى يعني يعلم منه يعني صدق نيته إن شاء الله ويأجره عليها بإذن الله. قال أي لا ينفع الغني منك غناه وإنما ينفعه العمل الصالح. قال ثم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ثم نسبح الله 33، ونحمده 33، ونكبره 33، ونقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال وبعد صلاة المغرب وصلاة الفجر نأتي بالتهليلات العشر، اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، نقولها 10 مرات، ونقول ربي أجرني من النار 7 مرات. ثم بعد أن نفرغ من هذه الأذكار على هذا الترتيب نقرأ آية الكرسي وسورة قل هو الله أحد والمعوذتين. قال ويستحب تكرار قراءة هذه السور بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر 3 مرات. يعني بالنسبة لآية الكرسي تقال مرة واحدة بعد كل صلاة، وقل هو الله أحد والمعوذتان بعد صلاتي الفجر والمغرب تقال 3 مرات، وأما في الصلوات الأخرى فتقال مرة واحدة فقط. قال ويستحب الجهر بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة، لكن لا يكون بصوت جماعي، وإنما يرفع به كل واحد صوته منفردا. وهذا مما يعني هو في مذهب الإمام أحمد، اللي هو مسألة الجهر بالأذكار عقب الصلوات، وأنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالتكبير وبرفع الصوت وكذا. الجمهور يقولون يعني يستحب الإصرار بهذه الأذكار وأنه لا يجهر بها، وكلا الأمرين يعني خير، لكن إذا جهر بالأذكار فصفة الجهر يعني كما ذكر المؤلف أنها لا تكون بصيغة جماعية أنهم في صوت واحد يعني يكذبون، لأن هذا لم يرد، يعني وإنما الذي ورد أن هذا يرفع صوته ويكون هذا مثلا هذا يسبح وهذا يحمد وهذا يقول لا إله إلا الله، وهذا يعني بحيث الصوت يعني يكون مسموعا، لكن كل واحد يذكر يعني بترتيبه وبحسب سرعته في الذكر وبما اختاره من الأذكار بدون يعني أن يجتمعوا على الترديد يعني في نفس واحد وفي الصوت. قال ويستعين على ضبط عدد التهليلات وعدد التسبيح والتحميد والتكبير بعقد الأصابع أو بعقد الأصابع، لأن الأصابع مسؤولات مستنطقات يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل أصابعه عليه الصلاة والسلام في عد التسبيحات والتحميدات والتهليلات، وطرق العد يعني متنوعة، يمكن أن يستعمل اليدين، يمكن أن يستعمل اليدين كلتيهما، ويمكن أن يستعمل اليمنى فقط. يعني بعض العلماء يقول أن هذا من باب يعني مما يستحب فيه التيامن وكذا، وورد في بعض الأحاديث أنه عقد التسبيح بيمينه، فيقول هذا من العمل يعني الطيب الذي يستحب فيه التيامن وكذا. والفريق الآخر من العلماء يقول لا حرج يعني في استعمال أصابع اليدين، فيمكن يعني أن يعد على كل أصبع واحد مثلا، بحيث يعد 10 ثم 10 ثم 10، ويمكن أنه يعد يعني على كل أصبع مثلا فيه ثلاث عقل يعني، يعد على كل أصبع مثلا 3، بحيث الكفين يكون فيهما 30، أو الكف الواحدة فيها 15 أو كذا يعني. أي طريقة يعني تسهل عليه ويعتاد عليها يمكن أن يستعملها في العد. وهذه الأصابع تشهد لصاحبها يوم القيامة، تشهد لمن استعملها في ذكر الله سبحانه وتعالى، فتأتي يوم القيامة تشهد له، وإنها ستستنطق يعني تسأل، فتنطق بالخير وتشهد للإنسان أنه استعملها في طاعة الله. قال: ويباح استعمال الصبحة ليعد بها الأذكار والتسبيحة. طيب هل هناك حرج في استعمال الصبحة؟ يقول لا حرج، يجوز استعمال الصبحة في عد الأذكار والتسبيحات. وورد عن بعض أمهات المؤمنين أنهن استعملن الحصى يعني في عد الأذكار، وورد أيضا من فعل أبي هريرة رضي الله عنه، ورد عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يستعملون الصبحة، فلا حرج يعني في استعمال الصبحة أو استعمال مثلا حصى أو أشياء يعني يعد بها واستعين بها على العد، لا حرج فيها. وردت بعض الأحاديث يعني، لكن الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة يعني، اللي هو حديث نعم المذكر بالله المسبحة يعني فيه ضعف وكذا، لا يصح يعني نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح، لكن ثبت يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين يعني ميمونة رضي الله عنها وهي تعد يعني تستعمل الحصى يعني في عد التسبيحات أو كذا، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وورد عن أبي هريرة استعمال الصبحة أيضا. فالصواب يعني إباحة استعمال الصبحة، وإن كان استعمال الأصابع يعني أفضل وأحسن. قال: ويباح استعمال الصبحة ليعد بها الأذكار والتسبيحات من غير اعتقاد أن فيها فضيلة خاصة، وكرهها بعض العلماء. بعض العلماء كرهوا الصبحة وقالوا يعني أنها ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب يعني جوازها. قال: وإن اعتقد أن لها فضيلة فاتخاذها بدعة. لكن إذا اعتقد أن استعمال الصبحة يعني أفضل من استعمال اليد، أو أنه فيها ثواب مخصوص يعني لا يحوزه من لم يستعملها واستعمل يده، فهنا يعني يكون هذا من البدع. قال: وذلك مثل الصبح التي يتخذها الصوفية ويعلقونها في أعناقهم، أو يجعلونها كالأسورة في أيديهم، وهذا مع كونه بدعة فإن فيه رياء وتكلفا. يعني يقول إذا كان يعني الإنسان يسير بها دائما في كل الأوقات يعني وكذا، وكأنه يعني دائما يعني ماشي ومعلق الصبحة وكذا، فيقول هذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. وقت الذكر يعني يستعملها في عد الذكر، ويخشى يعني انه اظهارها بصفة دائما يكون فيه يعني شيء من الرياء او كذا. قال: ثم بعد الفراغ من هذه الاذكار يدعو سرا بما شاء، فان الدعاء عقب هذه العبادة وهذه الاذكار العظيمة أحرى بالإجابة، ولا يرفع يديه بالدعاء بعد الفريضة كما يفعل بعض الناس، فإن ذلك بدعة، وإنما يفعل هذا بعد النافلة أحيانا. يعني يقول لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات المكتوبات يعني كان يرفع يديه بالدعاء، لكن في الحقيقة يعني التبديع يعني فيه يعني نظر، لأنه يعني بصفة عامة وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب رفع اليدين بالدعاء بصفة عامة يعني، لكن يمكن أن يقال يعني أنه لا ينبغي يعني المداومة على هذا بعد الفرائض. ما نقل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفرائض كان يداوم يعني على رفع يديه، أو لكن لو رفع أحيانا أو كذا إن شاء الله يرجع لا يكون هناك حرج. وبعد النافلة أحيانا لا حرج في رفع اليدين بالدعاء. قال: ولا يجهر بالدعاء بل يخفيه، لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص والخشوع وأبعد عن الرياء. فذكر هنا يعني الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل هذه الأذكار بعد الصلوات. ويعني لا شك أن يعني بعض الناس يتركون هذه الأذكار النبوية ويحدثون أذكارا أخرى، فهنا المؤلف يعني يحذر من هذه البدع والمحدثات. يعني بعض الناس يحدثون أذكارا، يقول لك مثلا الشيخ الفلاني مش عارف رأى في المنام أن من قال كذا مش عارف كذا، يستندون يعني إلى منامات وإلى حكايات يعني لا أساس لها وكذا، ويأتون بأذكار. حتى بعضهم العياذ بالله يفضل هذه الأذكار على القرآن الكريم. يعني بعض الطرق الصوفية وكذا عندهم أحزاب، مثلا يقول لك حزب الفاتح لما أغلق، حزب مش عارف كذا، يقول لك من قرأ مثلا هذا الحزب ثوابه مثل ثواب قراءة القرآن مش عارف 70 مرة أو 100 مرة أو كذا 1000 مرة. فيتركون القرآن ويتركون الأذكار النبوية ويبتدعون يعني أذكارا ما أنزل الله بها من السلطان، يعني لو كانت سليمة المعنى لكانت بدعة، فما بالك يعني إذا كانت يعني إذا كان معانيها فيها خلل. يعني كثير من هذه الأذكار يكون في معانيها شرك بالله تعالى وغلو في الصالحين واستغاثة بالأنبياء وكذا إلى غير ذلك، يعني مما يخشى على صاحبه. الإنسان لا يستبدل يعني الذي هو أدنى بالذي هو خير. هذه الأذكار النبوية الثابتة والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها وأرشدنا إلى فضائلها، فلا يتركها الإنسان وينشغل عنها يعني بغيرها. كذلك يعني الأذكار وكذلك الطريقة يعني النبوية، يعني يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأذكار وفي العدد الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم والطريقة والكفية. قال: وما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من الدعاء الجماعي بعد الصلوات بأصوات مرتفعة مع رفع الأيدي، أو يدعو الإمام والحاضرون يؤمنون رافعي أيديهم، فهذا العمل بدعة منكرة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الفراغ من الصلوات على هذه الصفة، لا في الفجر ولا في العصر ولا غيرهما من الصلوات، ولا استحب ذلك أحد من الأئمة. فيقول يعني بعض الناس بعد الصلوات الإمام يعني يرفع يديه ويدعو ويؤمن المأمومون وكذا، يعني بصفة عامة كل إنسان يدعو والمأمومون والحاضرون يؤمنون، إذا فعل مرة أو مرات يعني عارضة من غير يعني مداومة أو كذا لا حرج، لكن جعل ذلك يعني سنة دائمة بعد الصلوات وكذا يعني أو بعد الصلوات المعينة أو كذا، فهذا من البدع في الدين، لأنه لو كان خيرا لكان أحرص الناس عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فطالما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته فلا خير فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من نقل ذلك عن الإمام الشافعي فقد غلط عليه. قل بعض الناس يعني يزعم أن الإمام الشافعي كان يستحب هذا الدعاء الجماعي أو دعاء الإمام وتأمين المأمومين بعد الصلوات أو كذا، يقول من نسب هذا إلى الإمام الشافعي فقد كتب على الإمام الشافعي. الإمام الشافعي ما قال هذا، لأن كتب الإمام الشافعي موجودة وروايات أصحابه عنه معروفة ولم يثبت هذا. قال: فيجب التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي غيره، لأن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، ويقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب، هل لديكم سؤال في باب الذكر بعد الصلاة؟ نعم، بالنسبة للدعاء في خطبة الجمعة فهذا مأثور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء في الخطبة. وبعض الفقهاء مثل الإمام الشافعي رحمه الله يعني يعد في مذهب الشافعية أن الدعاء في الخطبة يعني ركن من أركانها، أن الخطبة يعني إذا خلت من الدعاء يعني بطلت. وورد يعني الدعاء في الخطبة، وأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان يدعو في خطبة الجمعة، وكان يدعو لعمر وهو الخليفة وكذا، وكان أبو موسى في البصرة يدعو في الخطبة ويدعو لعمر ويؤمن الصحابة على دعائه وكذا. فالدعاء في الخطبة يعني مأسور بصفة عامة ومشروع، لكن مسألة رفع اليدين في الدعاء يعني الذي ورد أن أحد أمراء بني أمية اللي هو بشر بن مروان واحد من أمراء بني أمية يعني كان يخطب فرفع يديه في الدعاء، فرفع يديه في الدعاء في الخطبة، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا قال قبح الله هاتين اليديتين، قال قبح الله هاتين اليديتين، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول في خطبته هكذا، وأشار إيه بالسبابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد عن الإشارة بالسبابة في الخطبة، ما كان يرفع يديه عليه الصلاة، فقال قبح الله هاتين اليديتين وحذر من هذا وقال إنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فثابت أن الإمام لا يرفع اليدين، وأكثر العلماء يقولون يعني أن هذا يتعدى أيضا إلى المأمومين، يعني أن أخذوا من هذا إنكار رفع اليدين لا للإمام ولا للمأمومين، إذا كان الإمام لا يرفع يديه والمأمومون كذلك لا يرفعون أيديهم في أثناء يعني خطبة الجمعة إلا في حالة يعني دعاء الاستسقاء. يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للاستسقاء والاستصحاء كذلك، الاستصحاء اللي هو طلب إيه رفع المطر وتوقف نزول المطر، الاستسقاء اللي هو طلب نزول المطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد يعني أنه دعا في الخطبة قال اللهم أغثنا، دعا بنزول المطر ورفع يديه عليه الصلاة والسلام، وفي يعني جاءوا يصلون الجمعة وما في السماء قزعة، السماء ليس فيها قطعة سحاب صغيرة، وكانوا في جد يعني لم يمطروا لهم مدة طويلة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا يمشون في الدحض، رجعوا إلى بيوتهم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الخطبة فخرجوا من صلاة الجمعة يمشون في الدحض، ومطروا أسبوعا إلى الجمعة التالية، جاءوا الجمعة التالية والسماء تمطر، حتى يعني المطر يعني أتلف بعض زروعهم وبعض أمتعتهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يرفع عنهم هذا المطر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه أيضا، قال اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية، فرجعوا يمشون يعني والسماء يعني صحو توقف المطر. فالشاهد أن الدعاء يعني في الاستسقاء إذا دعا في الخطبة بنزول المطر أو برفع المطر هنا يستحب رفع اليدين للإمام وللمأمومين، ما عدا ذلك يدعو الإمام يعني بدون رفع اليدين. التأمين المأمومون يؤمنون سرا، يعني يؤمنون سرا بدون رفع الصوت. تفضل. نعم، كذلك بالنسبة للصلوات لا يرفع اليدين في الدعاء في الصلوات إلا في القنوت، يبقى عندنا في خطبة الجمعة لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء والاستصحاء، وفي الصلوات لا يرفع يديه إذا دعا إلا عند دعاء القنوت في الركعة الأخيرة، فدعاء القنوت يستحب للإمام وللمأمومين رفع اليدين، سواء قنوت النوازل أو قنوت الوتر يستحب فيه رفع اليدين للإمام وللمأمومين ويؤمن المأموم. بالنسبة لمسح الوجه باليدين بعد الدعاء، يعني ورد في حديث ضعيف يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دعا رفع يديه ودعا ثم مسح بهما وجهه، فورد ذلك في حديث ضعيف، وأكثر العلماء في الحقيقة يعني يرون الأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال، يقول الحديث يعني الضعيف لا بأس بالعمل به في فضائل الأعمال، يعني طالما يحض على عمل صالح وكذا يعني من الفضائل، فعمل به يعني كثير من الفقهاء وكذا، والبعض يعني قال يعني لا يستحب يعني لضعف الحديث وكذا، فالأمر إن شاء الله فيه سعة، يعني من شاء أن يمسح يديه يمسح وجهه بيديه لا حرج، ومن تركه على أساس يعني الحديث لم يثبت لا حرج إن شاء الله. بقي السؤال. نعم. عليه الصلاة والسلام. إذا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة يعني يشرع للمستمع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا ويرد السلام سرا ويشمت العطس سرا، يعني من غير أن يتلفظ بهذا، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا إذا ذكر. وإذا يعني لا منع أنه إذا ذكرت الجنة فيسأل الله، إذا ذكرت النار يتعوذ بالله، وهكذا يعني سرا لكن بدون أن يرفع بها صوته. الله يبارك. طيب، قال: باب في صلاة التطوع. قال: اعلموا أن ربكم سبحانه وتعالى شرع لكم بجانب فرائض الصلوات التقرب إليه بنوافل الصلوات، فالتطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات. وقال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. طيب، استقيموا ولن تحصوا، الإحصاء هو الإطاقة، يعني كل بني آدم خطاء، يعني استقيموا على الصواب يعني واجتنبوا الخطأ، ولن تحصوا يعني مهما استقام الإنسان يعني فهو معرض للخطأ ومعرض للقصور، يعني لا يمكن أن يأتي يعني بالأعمال كلها على وجهها الأكمل، لابد أن يكون شيء من الخلل، ولكن اجتهد يعني قدر المستطاع في أن تستقيم على أمر الله. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. طبعا هنا يعني المؤلف يقول ان نوافل الصلوات هي افضل التطوعات بعد الجهاد والعلم وطلب العلم. هناك خلاف يعني بين الفقهاء في افضل التطوعات، يعني بعد ان يؤدي الانسان الفرائض، طبعا الفرائض افضل من النوافل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ما تقرب الي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أي يعني نافلة تشغل عن فريضة فهذه يعني شر، ويعني تلبيس من الشيطان على الإنسان أنه يشغله عن الواجبات بنوافل. لكن بعد أداء الواجبات وأداء الفرائض إذا أراد أن يتنفل يعني من رحمة الله تعالى أنه فتح أبوابا للخير، يعني كل إنسان قد يعني يحبب إليه باب من أبواب الخير و يتيسر له ما لا يتيسر لغيره، فأبواب الخير كثيرة وكلها يعني يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى. لكن أي هذه الأبواب أفضل؟ هل أفضل الجهاد أو الصدقة أو طلب العلم أو الصلاة التنفل بنوافل الصلوات أو الصيام أو كذا أو كذا؟ إذا لم يستطع يعني أن يجمع هذا كله فهناك خلاف بين الفقهاء، على أساس أنه وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن أحب العمل إلى الله أو أي العمل أفضل، كان كثيرا ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: أي العمل أحب إلى الله؟ فمثلا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: الجهاد في سبيل الله. فهذا الترتيب مثلا في حديث ابن مسعود. وعندنا حديث أبي ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل يعني أفضل أو أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله. قالت: الإيمان ثم الجهاد. وبعدين أحاديث أخرى فيها تفضيل طلب العلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي الحديث الآخر: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يعني كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى شخص من المؤمنين. وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل في علم خير من فضل في عبادة، يعني الازدياد من العلم أفضل من الازدياد من العبادات الأخرى، يعني بعد طبعا أداء الواجبات يعني أفضل من الازدياد من الصلوات والصيام وكذا. طبعا هذا عند تعارض يعني هذه الأمور. ف فلذلك يعني الفقهاء بعضهم يقول ان الجهاد في سبيل الله هو افضل الاعمال، وخاصة ورد يعني عن بعض الصحابة يعني ان قالوا يا رسول الله انا نرى الجهاد افضل العمل، انا نرى الجهاد افضل العمل مثلا او كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على هذا. وبعضهم يقول ان طلب العلم افضل الاعمال، وبعضهم يقول صلوات النوافل افضل الاعمال لهذا الحديث واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة. فهذه يعني اشهر الاقوال في هذه المسألة. ومن العلماء من قال يعني ان اجوبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يراعى فيها يعني حال السائل وظروف المكان والزمان، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب جوابا يناسب السائل والزمان والمكان في مسألة أفضل الأعمال. إن ورد مثلا سئل في حديث ابن عمر أي العمل أحب إلى الله، قال سرور تدخله على مسلم أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا مثلا. فمرة يقدم العلم، مرة يقدم الجهاد، مرة يقدم الصلاة، مرة يقدم إدخال السرور على المسلم وإطعام الطعام. برضو حديث عبد الله بن السلام قال أي الإسلام خير، قال إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وهذا في صحيح البخاري، عبد الله بن السلام رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل أي الإسلام خير، يعني أي العمل أفضل، فقال إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. فإذا أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتنوع، يعني ما كان يلازم جوابا واحدا في كل وقت. فاستنتج من هذا يعني بعض العلماء أنه يعني لا يقال بصفة عامة لكل الناس إن التنفل بالصلاة أفضل أو التنفل بطلب العلم أفضل أو التنفل بالجهاد أفضل، وإنما كل إنسان بحسبه. إذا كان الإنسان مثلا يعني فتح الله عليه مثلا في طلب العلم وحصل قدرا من العلم أو كذا يمكن أن يفيد به الناس، فإذا إيه تعليم الناس من هذا العلم أفضل، أو أتيح له باب مثلا لطلب العلم مثلا يمكن أن يغتنمه، فاغتنام هذا الباب يعني بنية صالحة يكون أفضل لأنه يتعدى مثلا للآخرين. وإنسان آخر مثلا لم ييسر له طلب العلم، ليس عنده يعني قدرة على الفهم ولا استطاعة للتعلم ولا للتعليم ولا كذا، ممكن يشغل وقته في شيء آخر أفضل. الغني مثلا الذي عنده مال كثير فيكون التصدق في حقه أفضل، الذي عنده يعني قوة بدنية وخبرة عسكرية وكذا مثلا ممكن يعني يفيد المسلمين في هذا المجال يعني أفضل في مجال الجهاد إلى غير ذلك. فكل إنسان يعني بحسب يعني ما يعني يكون قيامه به أنفع للإسلام وللمسلمين بحسب يعني إمكاناته الخاصة وبحسب يعني ظروف المكان والزمان الذي هو فيه. طيب، فهنا يقول يعني إن التطوع بالصلاة أفضل القربات بعد الجهاد وطلب العلم. يبقى الترتيب المختار عند المؤلف إن الجهاد وطلب العلم ثم تأتي بعد ذلك الصلاة. قال والصلاة تجمع أنواعا من العبادة كالقراءة والركوع والسجود والدعاء والذل والخضوع ومناجاة الرب والتكبير والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال والصلوات التطوع على نوعين. النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المقيدة. النوع الأول النوافل المقيدة، وهي تطوعات ونوافل قيدت بأوقات معينة. والنوع الثاني صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المطلقة. وتسمى بالنوافل المطلقة. نفل المطلق الإنسان متى ما شاء أن يصلي لله تعالى ركعتين أربع ركعات كذا، طالما في غير وقت النهي يصلي ما شاء، يتنفل بالنوافل المطلقة في غير يعني بعد الفجر وبعد العصر وكذا. إذا أراد أن يتنفل لله تعالى في غير أوقات النهي نفلا مطلقا يعني يصلي ما شاء ركعتين أربع عشر عشرين مية. فهذا النفل المطلق ليس يعني له تحديد معين ولا له وقت معين، فهذا مفتوح لكل إنسان يتنفل به. فإذا عندنا نفل مقيد الذي يعني حدد له الشرع وقتا معينا، ونفل مطلق لم يحدد له وقت. والنوع الأول أنواع متعددة بعضها آكد من بعض، وآكد أنواعه صلاة الكسوف. النوع الأول هو النفل المقيد الذي حدد له وقت معين، أقسام. قال آكد أنواعه صلاة الكسوف ثم صلاة الاستسقاء. صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، فالصلاة التي تصلى في ذلك الوقت، الشرع حدد هذا الوقت بصلاة معينة تصلى في هذا الوقت، فهذا آكد التطوعات. ثم صلاة الاستسقاء إذا حصل يعني جدب، فصلاة الاستسقاء. ثم صلاة التراويح في رمضان. ثم صلاة الوتر. ثم صلاة الوتر. فهذه آكد النوافل المقيدة التي يعني حدد لها الشرع وقتا معينا. وكل من هذه الصلوات سيأتي عنه حديث خاص إن شاء الله تعالى، سيتكلم عن كل نوع من هذه الأنواع مبينا أحكامه. بدأ بالكلام عن صلاة الوتر. قال باب في صلاة الوتر وأحكامها. قال ولنبدأ الآن بالحديث عن صلاة الوتر لأهميته. فقد قيل إنه آكد التطوع. قيل هنا بصيغة التمريد، يعني بعض العلماء قال إن الوتر هو آكد التطوعات. هنا المؤلف ذكر أن آكد التطوعات الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر. وبعض العلماء قال لا، الوتر هو آكد التطوعات. وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وما اختلف في وجوبه فهو آكد من غيره مما لم يختلف في عدم وجوبه. يقول من أهمية الوتر أنه اختلف في وجوبه، بعض الفقهاء أوجبه، وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الوتر واجب، وأن الإنسان إذا لم يوتر أثم في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، والجمهور على أنه من المستحبات. حجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إيه؟ وأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. 5 صلوات في اليوم، فمعناها أنه لم يفترض الله تعالى أكثر من 5 صلوات في اليوم والليلة، فدل هذا على أن الوتر ليس بفرض. وكذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره، في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، كان صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره، وكان لا يصلي عليها إلا النوافل، وفي الرواية الأخرى وكان لا يصلي عليها الفرائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير وكان لا يصلي على البعير إلا النوافل، فدل على أن الوتر من النوافل. فهذه حجة الجمهور. الإمام أبو حنيفة رحمه الله استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يوتر فليس منا، من لم يوتر فليس منا، قال هذا دليل على وجوب الوتر. وكذلك أيضا يعني قال صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، قال أوتروا يا أهل القرآن، وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يوجد بعض السلف قالوا بوجوب الوتر على أهل القرآن واستحبابه في حق غيرهم، وأهل القرآن هم حفظة القرآن، أهل القرآن بمعنى حفظة القرآن الذي يستطيع أن يقرأ القرآن عن ظهر غيب من أوله إلى آخره. فبعض السلف يعني كانوا يقولون بوجوب الوتر على أهل القرآن واستحبابه في حق غيرهم، والإمام أبو حنيفة يقول بوجوب الوتر على جميع المسلمين، والجمهور على أنه مستحب في حق أهل القرآن وغيره. قال اتفق المسلمون على مشروعية الوتر فلا ينبغي تركه، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. الإمام أحمد يعني شدد في، وإن لم يوجب الوتر إلا أنه شدد فيه وجعل يعني تعمد تركه يعني مما يعني يقدح في عدالة الشهادة. وروى أحمد وأبو داود مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يوتر فليس منا، من لم يوتر فليس منا. وده طبعا ليس المقصود ليس منا يعني ليس من المسلمين بمعنى أنه مثلا كفر، ولكن المقصود أنه ليس ممن كمل إيمانه يعني وكمل يعني هو ليس من المؤمنين الكامل الإيمان، فعنده يعني نقص، عنده خلل يعني ونقص في إيمانه. قال: والوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها. الوتر يعني هنا اتكلم عن العلاقة بين الوتر وبين قيام الليل بصفة عامة، يعني الصلوات التي تصلى لله تعالى يتطوع بها في الليل. فقال: الوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، يعني إذا تنفل بالليل وصلى يعني ما شاء من الركعات، ركعتين فركعتين فركعتين، ثم بعد ذلك أتى بركعة منفصلة عما قبلها، فهذه الركعة هي الوتر، وما قبلها مما يصلى بالليل يكون يعني قياما من قيام الليل، أو إذا كان في رمضان يكون تراويح أو كذا. يعني قيام الليل في رمضان خاصة يسمى التراويح، ويكون بعد العشاء، وفي غير رمضان يسمى قيام الليل. والتهجد هو يعني جزء من قيام الليل الذي يكون بعد هجود، يعني إذا فصل بين العشاء وبين صلاة الليل يعني بنوم، فالذي يكون في آخر الليل يسمى التهجد. فالتهجد هو اسم لقيام الليل الذي يكون يعني في آخر الليل أو بعد هجود، يعني بعد نوم ثم استيقظ فصلى. فالوتر هو آخر ركعة منفصلة عما قبلها. ولثلاث الركعات وللخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة إذا كانت هذه الركعات متصلة بسلام واحد. يبقى إذا صلى ثلاث ركعات بسلام واحد فتسمى كلها وترا، يبقى هنا أوتر بثلاث يعني وصل الثلاث وسلم بسلام واحد. ويقال أوتر بخمس إذا جعل إذا صلى خمس ركعات متصلة بسلام واحد، أوتر بسبع بتسع بإحدى عشرة، يعني إذا وصلها كلها بسلام واحد تعتبر كلها وترا. فإذا كانت هذه الركعات بسلامين فأكثر فالوتر اسم للركعة المنفصلة وحدها. لكن إذا فصل آخر ركعة عما قبلها بسلام يبقى ما قبلها ليس وترا، وإنما يسمى يعني قيام الليل أو يسمى التراويح أو يسمى التهجد حسب كونه يعني في رمضان أو في غير رمضان. إذا كان في رمضان تراويح، إذا كان في غير رمضان قيام الليل، إذا كان بعد هجود فهو تهجد، ثم آخر ركعة منفصلة عما قبلها هي التي تسمى الوتر. لكن لو أن شخصا مثلا صلى أربع ركعات، صلى ركعتين وسلم وركعتين وسلم ثم ثلاثا متصلة بسلام واحد، يبقى الوتر هنا هو آخر ثلاث ركعات. قال: ووقت الوتر يبدأ من صلاة العشاء الآخرة ويستمر إلى طلوع الفجر. وقت الوتر يبدأ من صلاة العشاء الآخرة ويستمر إلى طلوع الفجر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. فهنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في الوتر، أحيانا كان يوتر في أول الليل، أحيانا كان يوتر في منتصف وسط الليل، وأحيانا كان يوتر في آخر الليل، ثم انتهى وتره إلى السحر، يعني الذي استقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، أنه كان يواظب في الفترة الأخيرة من عمره عليه الصلاة والسلام على الإيتار وقت السحر. وقت السحر هو آخر ساعة قبل الفجر، الساعة الأخيرة قبل الفجر هو وقت السحر، آخر ساعة قبل الفجر هي وقت السحر. فكان يعني صلى الله عليه وسلم في آخر عمره يعني يحافظ على أن يكون الوتر في تلك الساعة الأخيرة قبل الفجر. قال: وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا ما قبل صلاة العشاء. يعني طبعا كلمة الليل يعني أحيانا يقصد بها ما بعد المغرب يعتبر ليلا، فلا يصح الإنسان أن يوتر قبل العشاء، وإن كان ما قبل العشاء من الليل. وورد يعني عن بعض السلف أنه من صلى لله تعالى، من تنفل لله بين المغرب والعشاء، أن هذا يعد من قيام الليل، يعني يؤجر عليه أجر قيام الليل الذي يتنفل بين المغرب والعشاء، يعتبر هذا من قيام الليل. ورد في تفسير يعني الآية الكريمة تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ورد في تفسير أنهم يصلون بين المغرب والعشاء، يتنفلون بين المغرب والعشاء، فالتنفل بين المغرب والعشاء يعد من قيام الليل، لكن لا يصح أن يوتر إلا بعد العشاء، وإن كان ما قبل العشاء من الليل وصلاة النفل فيه معدودة من قيام الليل، لكنه لا يصح أن يوتر إلا بعد العشاء، فوقت الوتر يبدأ من بعد العشاء إلى الفجر. قال: فمن كان يثق من قيامه في آخر الليل فتأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل في حقه. ونتكلم عن مسألة، هل الأفضل الإنسان يوتر قبل أن ينام بعد العشاء، يوتر ثم ينام، ولا الأحسن أنه يعني ينام أولا وبعدين يؤخر الوتر، يستيقظ قبل الفجر ويوتر قبل الفجر. فقال هذا يختلف بحسب حال الإنسان، إذا كان يعني من خلال معرفته بنفسه أنه يعني يغلب على ظنه أنه يعني من عادته إذا نام بعد العشاء قبل أن يوتر يعني لا يستيقظ يعني قبل الفجر للوتر، ففي هذه الحالة يستحب في حقه أن يوتر قبل أن ينام. ومن كان لا يثق من قيامه في آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام، لكن من كان يغلب على ظنه يعني من عادته أنه يعني يستيقظ دائما قبل الفجر بفترة يعني تكفي لأن يصلي ويوتر، فالأفضل في حقه في هذه الحالة أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. قال: بهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيامه في آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، مشهودة يعني تشهدها الملائكة وذلك أفضل. نعم، محضورة في النسخة، نبين النسخة عندنا مشهودة وذلك أفضل، ونفس المعنى يعني محضورة يعني تحضرها الملائكة، مشهودة تشهدها الملائكة وذلك أفضل. وورد عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وأبو الدرداء وآخرون يعني رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم أو أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا أبا هريرة، وأوصى به أبا ذر، وأوصى به أبا الدرداء رضي الله عنهم، أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. والحديث الذي معنا حديث جابر: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد. فمعناه يعني هنا أن كيف نوفق الآن بين الأحاديث التي فيها الأمر بالوتر قبل النوم والأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يوتر في آخر الليل وقال قراءة آخر الليل مشهودة وكذا. فهو التوفيق حسب حال الإنسان، إذا كان يغلب على ظنه أنه يقوم من آخر الليل فيؤخر الوتر إلى آخر الليل، وإذا كان يغلب على ظنه أنه يعني إذا لم يوتر قبل أن ينام أنه لن يستيقظ قبل الفجر للوتر، إذن يتأكد في حقه أن يوتر قبل أن ينام. طيب إذا أوتر قبل أن ينام من أول الليل ثم استيقظ قبل الفجر وأراد أن يصلي، له أن يصلي ركعتين فركعتين فركعتين، لكن لا يوتر مرة أخرى في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين، كان يصلي بعد الوتر ركعتين، يعني ورد في أحاديث أنه كان يصلي ركعتين جالسا بعد أن يوتر عليه الصلاة والسلام. فصلاة ركعتين بعد الوتر يعني دليل على جواز الصلاة بعد الوتر، وإن كان يعني في الحديث الآخر اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، إن هذا يعني لمن يثق يعني أنه يستيقظ في آخر الليل فيؤخر الوتر، لكن من كان يعني لا يثق أنه يستيقظ في آخر الليل فإذا يوتر قبل أن ينام، ثم إذا استيقظ يجوز له أن يصلي ركعتين أو أربعا أو ستا أو أي عدد يعني شفعي من الركعات. قال: وأقل الوتر ركعة واحدة لورود الأحاديث بذلك وثبوته عن عشرة من الصحابة رضي الله عنه، لكن الأفضل والأحسن أن تكون مسبوقة بالشفع. يقول ثبت عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أوتروا بركعة واحدة، لم يصلوا قبلها ولا بعدها، يعني صلوا ركعة واحدة فقط واقتصروا عليها. بعضهم أطالها يعني مثل عثمان رضي الله عنه، صلى ركعة واحدة ختم فيها القرآن كله رضي الله عنه وأرضاه، صلى العشاء ثم افتتح ختمة فما طلع عليه الفجر حتى قام بركعة، فلم يركع حتى ختم القرآن وما طلع عليه الفجر حتى ختم، فأوتر بركعة واحدة وختم فيها القرآن. وبعضهم أوتر بركعة واحدة وقرأ فيها يعني من قصار السور وكذا. ورد عن معاوية رضي الله عنه أنه أوتر بركعة واقتصر عليها، فالاقتصار على ركعة واحدة يقول ورد عن عشرة من الصحابة أنهم أوتروا بركعة واحدة، ولكن الأفضل والأحسن أن تكون مسبوقة بشفع. الأفضل والأحسن أنه يصلي يعني يقوم شيئا من الليل ولو بركعتين ثم يوتر بركعة. الوتر يعني عادة يكون بعد صلاة يختم به صلاة، وأقل الصلاة يمكن أن يصليها قبل الوتر ركعتين، يعني يركع ركعتين ثم يوتر بركعة، فهذا الأفضل يعني أنه لا يقتصر على واحدة. قال: وأكثر الوتر 11 ركعة أو 13 ركعة يصليها ركعتين ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة يوتر بها، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. طيب، فهنا لما يقول أكثر الوتر 11 ركعة أو 13 ركعة، هنا يقصد يعني الركعات المختومة بالوتر، يعني بحيث أنه يصلي 11 ركعة آخرها الوتر. أما الركعات اللي هي يعني متصلة فسيأتي أنه أقصى شيء 11. قال: رواه مسلم: وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، وله أن يسردها ثم يجلس بعد العاشرة ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالحادية عشرة ويتشهد ويسلم، وله أن يسردها ولا يجلس إلا بعد الحادية عشرة ويتشهد ويسلم، والصفة الأولى أفضل. يقول إذا أراد أن يوتر بإحدى عشرة ركعة متصلة، يصلي إذا أراد الإنسان أن يصلي 11 ركعة متصلة، فقال هنا يمكن أنه لا يتشهد إلا تشهدا واحدا في الركعة 11، تشهد واحد بس هو يتشهده ويسلم، يصلي 11 ركعة بدون أي جلوس ولا تشهد إلا تشهد واحد في الأخير. ويمكن أنه يصلي 10 ثم يجلس 10 ثم يجلس للتشهد الأول بعد العاشرة ثم يقوم فيأتي بالحادية عشرة ويسلم، فتكون بتشهدين وتسليم واحد، تشهد بعد العاشرة وتشهد بعد الحادية عشرة وتسليم واحد بعد الحادية عشرة. نعم، يعني ممكن انه يكتفي بتسليم واحد، يصلي 11 ركعة بتسليم واحد بعد الحادية عشرة، وأما عدد التشهدات ممكن يتشهد تشهدا واحدا في 11 أو يتشهد تشهدين، واحد بعد 10 ثم يقوم من غير تسليم ويأتي 11 ويتشهد ويسلم. قال: وله أن يوتر 9 ركعات يسرد 8 ثم يجلس عقب الركعة 8 ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالركعة التاسعة ويتشهد التشهد الأخيرة ويسلم. يقول ممكن يصلي 9 ركعات متصلة بتشهدين وسلام واحد، التشهد الأول بعد الثامنة والتشهد الثاني بعد التاسعة وبسلام واحد بعد التاسعة. وله أن يوتر ب7 ركعات أو ب5 ركعات لا يجلس إلا في آخرها ويتشهد ويسلم. ممكن يصلي 7 ركعات متصلة بتشهد واحد وسلام واحد، أو 5 ركعات متصلة بتشهد واحد في الأخيرة وسلام واحد. لقول أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب7 وب5 لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. يوتر ب7 وب5 لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. قال: وله، وبعض الفقهاء يقول يعني انه في 7 و5 يجوز ايضا انه يتشهد تشهدين، واحد بعد السادسة واحد بعد السابعة وبسلام واحد، والخمس ايضا يجوز ان يسردها ويجوز ان يجعلها بتشهدين، واحد بعد الرابعة واحد بعد الخامسة. قال: وله ان يوتر ب3 ركعات يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الركعة الثالثة وحده. يوتر ب3 يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الركعة الثالثة وحده. وفي 3 أيضا يجوز وصلها بسلام واحد، ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 بسلام واحد، لكن إذا صلى 3 بسلام واحد لا يتشهد فيها إلا تشهدا واحدا، يعني 3 بالذات لا يصح أن يتشهد فيها تشهدين بسلام واحد، لأنها تشبه صلاة المغرب حينئذ. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشبهوا بصلاة المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب، يعني لا تصلي الوتر على هيئة صلاة المغرب، أنك تصلي الوتر 3 ركعات بتشهد أوسط وتشهد أخير. فإذا إذا أردت أن تصلي الوتر 3 عندك اختيارات: إما أن تصلي ركعتين وتتشهد وتسلم ثم تأتي بركعة وتتشهد وتسلم، أو تصل الركعات 3 بتشهد واحد وسلام واحد، لكن ليس لك تشهد أوسط. لكن في حالة الإيتار ب5 أو 7 أو 9 أو 11 يبقى عندك اختيارين، يعني ممكن أنك تصليها كلها بتشهد واحد وسلام واحد أو بتشهدين وسلام واحد. طبعا هذا كله اذا اخترت يعني الوصل، ولكن يعني هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم احيانا، لكن الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام انه كان يعني يفصل بين كل ركعتين بتسليم، يعني هذا الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام، يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، وفي الاخير يوتر بواحدة، يعني كل ركعتين يفصلهما بتسليم، هذا الغالب من هديه. لكن فعل ذلك احيانا انه يصل يعني 3 و5 و7 فعل ذلك احيانا، لكن يعني ليس هذا هو السنة الغالبة. قال: ويستحب ان يقرأ في الاولى بسبح وفي الثانية بقل يا ايها الكافرون والثالثة قل هو الله احد. بالنسبة للوتر يستحب ان يقرأ في اخر 3 ركعات سبح اسم ربك الأعلى، ثم يقرأ قل يا أيها الكافرون في التي بعدها، ثم في الركعة الأخيرة يقرأ قل هو الله أحد. وإن زاد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فقد فعل ذلك أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام الاقتصار على قل هو الله أحد فقط في الركعة الأخيرة، لكن أحيانا ربما زاد يعني المعوذتين. قال: وقد تبين مما مر أن لك أن توتر ب11 ركعة أو 13، بس 13 يعني لم ينقل يعني وصلها، يعني أقصى ما نقل وصله 11، وحتى حديث 11 يعني في سنده كلام، يعني الحديث الثابتة لا تزيد عن 9، لكن الحديث 11 يعني في سنده ضعف، أما 13 لم يرد يعني وصلها جميعا. لك أن توتر بإحدى عشرة ركعات أو ثلاث عشرة وبتسع ركعات وبسبع ركعات وبخمس ركعات أو ثلاث ركعات وبركعة واحدة، فأعلى الكمال إحدى عشرة. طبعا يقصد إحدى عشرة أنه أعلى الكمال يعني بمعنى مجموع صلاة الليل بما فيها الوتر، يعني مش ما يقصد أنه يستحب يعني دائما وصل 11 ركعة، يقصد يعني صلاة الليل أن أفضل شيء يعني يواظب عليه المسلم في صلاة الليل بما فيها الوتر أنه لا يزيد عن 11 ركعة يعني غالبا، وإذا زاد أحيانا إلى 13 يعني فعل ذلك أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأدنى الكمال ثلاث ركعات والمجزئ ركعة واحدة، يبقى عدد ركعات صلاة الليل أفضل شيء 11، وأقل الكمال ثلاثة والمجزئ ركعة واحدة، يعني لو شخص ما صلى بين العشاء والفجر إلا ركعة واحدة فهذا مجزئ، لكن يعني أقل يعني الكمال إذا أراد الكمال فأقله أن يصلي ثلاث ركعات. قال ويستحب لك أن تقنت بعد الركوع في الوتر، يستحب لك أن تقنت بعد الركوع في الوتر بأن تدعو الله سبحانه فترفع يديك وتقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخر الدعاء المشهور، علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما، قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوت الوتر أن أقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، فهذا قنوت الوتر يعني مستحب. وكذلك ورد أيضا في دعاء القنوت، نعم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. طبعا كل هذه الأدعية إذا كان الإنسان يصلي وحده يعني يستعمل ضمير الواحد، وأما إذا كان إماما يعني يرفع صوته بالدعاء ليؤمن المأمومون فيستعمل ضمير الجمع، يعني لا يقول اللهم اهدني في من هدي، يقول اللهم اهدنا في من هدي وعافنا في من هدي. نعم نعم. إذا الإنسان يعني كان ناويا يعني أن يستيقظ ليصلي الوتر ثم غلبه النوم واستيقظ على يعني أذان الفجر، ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم منه ابن عباس رضي الله عنهما أنه أوتر بعد الفجر وقبل الصلاة، أنه يجوز أنه يوتر ويكون هذا قضاء، يعني أنه إذا أوتر بعد أذان الفجر وقبل الصلاة يكون هذا بنية يعني القضاء، في هذه الحالة يوتر يعني بركعة واحدة، يعني يوتر بركعة واحدة يعني يوتر يصلي وترا يعني من الركعات إذا قضاها قبل صلاة الفجر. أما إذا صلى الفجر فهنا في هذه الحالة يستحب تأجيل القضاء إلى ما بعد خروج وقت النهي، إلى ما بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة، فهنا يقضي الوتر في هذه الحالة ويشفعه يجعله شفعا، يعني يصلي في وقت الضحى قضاء ويجعله شفعا. إذا كان من مثلا يعني من عادته أن يصلي ثلاث ركعات وبعدين غلبه النوم واستيقظ على الفجر، فإذا كان من عادته يصلي ثلاث ركعات فيقضيها أربعا وقت الضحى، وإذا كان يصلي خمسا يقضيها ستا، يعني إذا شاء. يعني طبعا القضاء هذا من المستحبات، يعني يستحب له أن يقضي الوتر إذا قضاه قبل الفجر يجعله قبل صلاة الفجر يجعله وترا، أما إذا قضاه بعد طلوع الشمس فيزيده بركعة إذا قضاه ليجعله شفعا ويصليه في وقت الضحى. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني من فاته حزبه من الليل أن يصليه ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، يعني يقضي الوتر، يعني يستحب قضاء. نعم نعم. المسافر الذي جمع المغرب والعشاء جمع تقديم وكذا كل من جمع العشاءين يعني جمع تقديم لعذر من الأعذار لمرض أو مطر أو غير ذلك، فوقت الوتر في حقه يبدأ من بعد صلاة العشاء، يبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة، حتى يعني فإذا جمعها مع المغرب تقديما له أن يبدأ في صلاة الوتر من تلك اللحظة، يعني لا ينتظر مغيب الشفق وإنما يصلي الوتر من بعد العشاء، يبدأ وقت الوتر في حقه في هذه الحالة. نعم، بالنسبة لقنوت الوتر يعني يجوز أن يقنته قبل الركوع ويجوز أن يقنته بعد الركوع، كلاهما يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القنوت بعد الركوع هو الأفضل عند جمهور الفقهاء. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيستحب ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يعني يكبر بعد الفراغ من قراءة السورة، يقول الله أكبر ثم يقنت ثم يقول الله أكبر ويركع، فهذا كان يفعله ابن مسعود رضي الله عنه، ومثل هذا لا يفعل بالرأي، فأكيد يعني أنه تلقى هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت هذا عن ابن مسعود. فمن أراد أن يقنت بهذه الطريقة له أن يقنت يعني قبل الركوع، إما بتكبير يفصل به بين القراءة والقنوت، وإما أن يقنت بدون فصل بتكبير بينه وبين القراءة، كله جائز إن شاء الله. نعم صحيح، صحيح. نعم أخونا يعني يشير إلى مسألة يعني الفقهاء الذين قدموا الجهاد في سبيل الله وطلب العلم على نافلة الصلاة، يعني التنفل بالجهاد وطلب العلم أفضل من التنفل بالصلاة، وسبب ذلك أن فضلهما يتعدى يعني إلى الآخرين، أما الصلاة فنفعها قاصر على الإنسان، ودائما من يعني المفاضلة بين الأعمال أن العمل المتعدي أجره أعظم من القاصر، ولأنه وردت يعني نصوص صريحة في تفضيل نافلة الجهاد على الصلاة، يعني مثل حديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم دلني، قالوا يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر حتى يرجع المجاهد؟ قال لا. فقال يعني أجر الجهاد يعني مثل أجر القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر إلى أن يرجع المجاهد، لو ظل في جهاده مثلا شهرا ولا سنة كأنه طول هذه السنة لو قمتها يعني من أولها إلى آخرها وكنت صائما فيها من أولها إلى آخرها يعني لا يكاد يعني يعدل الجهاد في سبيل الله. وكذلك العلم فضل أيضا على نفل الصلاة لحديث اللي هو فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب أو كفضلي على أدناكم، فأخذوا من هذا تفضيل نافلة الجهاد ونافلة العلم على نافلة الصلاة. نعم. كلها معانيها متقاربة، أخونا يسأل عن الذل والخضوع والانكسار، كلها معانيها يعني متقاربة، يعني كلها يعني بمعنى الخشوع لله تعالى والخوف من الله طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا.